Book 2 18 18 تنظيف المنزل Limpeza da casa اليوم هو السبت Hoje é sábado اليوم عندنا وقت كافي Hoje temos tempo. اليوم ننظف المنزل. Hoje vamos limpar a casa. أنا أنظف الحمام. Eu limpo o banheiro. زوجي يغسل السيارة. O meu marido lava o carro. الأطفال ينظفون الدراجات. As crianças lavam as bicicletas. الجدة تسقي الزهور. A avó rega as flores. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. As crianças arrumam o quarto das crianças. زوجي يرتب مكتبه. O meu marido arruma o seu escritório. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Eu estou pondo a roupa na máquina de lavar. أنا أنشر الغسيل. Eu estou pendurando a roupa. أنا أكوي الملابس. Eu estou passando a roupa. النوافذ وسخة. As janelas estão sujas. الأرضية وسخة. O chão está sujo. الصحون وسخة. A louça está suja. من ينظف النوافذ؟ Quem limpa os vidros? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Quem aspira? من يغسل الصحون؟ Quem lava a louça?